نستأنف مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. وما زال الكلام موصولا حول معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، صحيح يا أخوانا؟ طيب، صحيفة رقم 26 ولا كم؟ 26. يقول: ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى كما زعمت المعتزلة. ببدأ قبلها بشوية، يبقى أنت تكتب في الهامش كده: معتقد المعتزلة في الرؤية أنها مستحيلة. وأصل هذا المعتقد الاستدلال العقلي، وأصل هذا المعتقد الاستدلال العقلي. يقول: ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تبارك وتعالى كما زعمت المعتزلة، ولم يعلم ذلك موسى وعلموه هم، لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى. لما؟ خليكم معايا كده عشان نفهمها جت ازاي. المعتزلة يقولون أن رؤية الله عز وجل مستحيلة عقلا، يعني العقل بيحيلها. طب احنا قبل ذلك قلنا الشريعة تأتي بما تحيله العقول ولا بما تحتار فيه العقول؟ بالراحة نفهمها كويس، لأن المسائل دي خطيرة والزلل فيها خطير. احنا عندنا شيء يحتار فيه العقل وشيء يحيله العقل. يحيله يعني يقول مستحيل. يقول ايه مستحيل؟ يعني مثلا العقل بيقول يستحيل ان يكون الرجل قاعدا نائما في مكان واحد في وقت واحد. يمكن؟ يعني واحد يكون نايم قاعد في وقت واحد وفي مكان واحد؟ يستحيل عقلي، واخد بالك؟ طيب المعتزلة قالوا ايه؟ قالوا بالعقل تستحيل رؤية المولى عز وجل. لما؟ قالوا لأن إذا رأيناه معناه أحطنا به، يبقى ربنا أصبح محدد وله حيز، وهذا من صفات النقص. طيب من الذي ألزمكم أننا إذا ثبتت الرؤية له بالنص أن يترتب على ذلك أننا نحيط به؟ وإحنا فرقنا الخيمة بين الرؤية وبين الإحاطة. فهم قالوا إيه؟ قالوا طيب يبقى الرؤية على الله عز وجل مستحيلة عقلا. فالإمام أبو الحسن بيرد عليهم بيقول إيه؟ ولم يعلم ذلك موسى وعلموه هم. المعتزلة قالوا الرؤية مستحيلة بالعقل ولا بالشرع؟ ها؟ بالعقل. طيب ونبي الله موسى له عقل أم ليس له عقل؟ من أعقل الناس. يبقى بناء على ذلك علموا هم ما لم يعلمه موسى. واضحة ولا مش واضحة؟ لأن سيدنا موسى له عقل وانتوا لكم عقل. طب انتوا قلتوا الرؤية مستحيلة بالعقل، طب أين عقل نبي الله موسى؟ حتى تعلموا أنتم بعقولكم ما لم يعلمه نبي الله موسى. ومن أجل ذلك نقول إن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فخصائص النبوة في الرجولة له خصائص كمال، يعني عنده الأمانة، ومن أرجح الناس عقلا، ومنزه عن النقائص والعيوب البشرية. دي المعتقد في أي نبي. يبقى هنا العقل أتى بشيء يحيله. المبدأ ده ما نقول مبدأ صحيح أنت ومرفوض أنت. إذا أحال العقل شيئا لم يرد بإثباته النص، ماشي، بس شريطة أن يتفق على هذا المحال أرباب العقول. فاتفقت العقول كلها على أن الشخص لا يكون جالسا نائما قاعدا في مكان واحد وفي زمان واحد. كل العقول اتفقوا على خط دي. بنسمها يا إخوانا الثوابت العقلية. بنسمها إيه؟ الثوابت العقلية. إيه معنى الثوابت العقلية؟ ما اتفقت عليه العقول الصريحة عند البشر، شريطة ألا يخالف ما جاء به الخبر. يخالف ما جاء به الايه؟ الخبر اللي هو الايه؟ النقل. ده بالنسبة يحيله العقل. طيب الشرع يستحيل ان يأتي بشيء يحيله العقل، يستحيل، ولكن ممكن العقل ماله ايه؟ يحتار فيه. كلمة يحتار فيه يعني يتعجب، تأخذه الدهشة، يأخذه العجب من إيه؟ من هذا الذي جاء في الشرع. أما أنه يحيله لا، واضحة ولا مش واضحة ديت؟ يبقى الشريعة تأتي بما تحيله العقول ولا بما تحتار فيه العقول؟ الله يبارك لكم، أرجو القواعد اللي بنقولها ترسخ في ذهنك. عندك شك في أي قاعدة ما تسكتش عليه. يبقى أنا عندي المعقول والشرع، الشرع ممكن يأتي بكل شيء ليس لنا فيه حيلة، نسمع ونطيع. طيب العقل ما استوعبوش، يبقى نقول احتار فيه، ما قدرش يستوعبه، واخد بالك؟ طيب العقل يحيله؟ لا، إذا أحال العقل شيئا، إذا أحال العقل شيئا جاء به الشرع، فالعقل لا بنسميه عقل رديء، عقل مخبول، عقل ناقص، أولى بالجنون من أي شيء آخر. فالمعتزلة بيقولوا إن رؤية الله مستحيل، فهم عالمون بعقوله، طب أين عقل نبي الله موسى؟ يبقى يلزم من كلامهم أنهم أعلموا ها بالله من مين؟ من موسى، وهذا مستحيل وهذا مرفوض. طيب فإن قال قائل، ودي اللي قفنا عليها اللقاء الماضي، فإن قال قائل ألستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم ولم يكن نبي الله يعلم ذلك قبل أن ينزل؟ قيل له لم يكن يعلم نبي الله ذلك قبل أن يلزم الله، قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهار، فلما ألزمهم الحكم به أعلم نبيهم صلى الله عليه وسلم قبلهم، ثم أعلم نبي الله عباد الله ذلك، ولم يأتي عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واضحة ولا شرح؟ أعيدها تاني. بيقول إيه؟ لم يكن يعلم نبي الله ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهار. يعني لما ربنا عز وجل أنزل آية الظهار اللي هي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قبل ما الحكم ده ينزل لا يدي، وقبل أن تأتي خولة من مالك بن ثعلبة للنبي، كان سيدنا النبي يعرف حاجة عن الموضوع ده ولا ما يعرفش؟ أحسنت، ما كان يعلم شيء قبل نزول الآيات عليه. طيب لما أراد الله عز وجل أن يعلم الخلق بالحكم، ركزوا، لما أراد الله أن يعلم الإيه؟ الخلق بالحكم، أعلم الخلق ولا أعلم النبي أولا؟ أحسنت، أعلم النبي أولا بحكم الظهار، وبعد ذلك النبي عمل إيه؟ أعلم الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خولة لقد أنزل الله فيك وفي صاحبك، وبدأ يقرأ عليها الآيات وأصبح الحكم عام للإيه؟ للأم. واضحة الجزئية دي؟ طب شوف اللي جاي بقى، هقرأها تاني بعد الشرح. لم يكن يعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهار، صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ طيب فلما ألزمهم الحكم به أعلم نبيه قبلهم صلى الله عليه وسلم، صح؟ نزل الوحي على سيدنا النبي وأعلمه بالحكم، ثم أعلم نبي الله عباد الله ذلك، صح؟ ولم يأت عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز يقول ايه؟ مفيش وقت جه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ألزمه بحكم وهو ما يعرفوش، صح ولا غلط؟ لم يأتي. ركزوا قوي في الكلام، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري عاوز يعمل ايه؟ يريد أن يبطل كلام المعتزلة بالأدلة العقلية، لأن هم حججهم كلها أدلة عقلية، أما النص فبيؤولوه. وكما قلت لكم قبل ذلك، ديت من براعة طالب العلم أو العالم أن يكون عنده من أدلة النقاش ومن آليات المناظرة الكثير حتى يتغلب على خصمه من كل وجه. يعني أذكر لما وقعت المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، أول ما اتفقوا عبد الكناني وبشر المريسي، عبد الكناني قال له يا أمير المؤمنين خليفة المأمون، قال له عشان يناظرني لابد أن نتناقش بأدلة القرآن بصريح اللفظ، لا بتأويل ولا بتفسير. لا يقول لي آية معناها كذا ولا آية تقولها كذا، يجيب لي النص صريح كده. قال له ماشي. فبدأ يناقش عبد العزيز الكناني فأفحمه وغلبه بالحج. فلما غلبه بالحج بشر يعمل إيه؟ أم ترك التأويل، ترك نص التنزيل وذهب إلى الإيه؟ إلى التأويل. قال له آه أنا عندي آية بقى مخليها آخر حاجة وعليها سيكون سفك دمك. قال له أي آية يا بشر؟ قال له قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبشر عبد الكنان قال له طيب جعلناه كل الأمة تؤمن بهذه الآية، وما دخل هذه الآية في موضوعنا؟ احنا بنتكلم عن خلق القرآن، ايه دخل الآية هنا؟ فبشر المثل قال له جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى ايه؟ خلق. عبد الكنان قال له بص يا أمير المؤمنين، هرب من نص التنزيل وجاء وذهب الى الايه؟ الى التأويل. يبقى ده شغل المفلس زي الجماعة الحزبيين، يقول يا اخوانا هاتوا لنا دليل شرعي على مشروعية ما تفعلون. يقول لك الشيخ علان والشيخ ترتان والمصلحة والمفسدة. انا بقول لك هات دليل شرعي. تقول لي علان وترتان ده دليل على تفليس المخالف وعدم اقامته بالادلة الشرعية كما ينبغي. فهنا بقى المناظر يكون معاه اسلحة اخرى وأسلحة فتاك وآليات شديدة حتى يقيم الحجة على خصمه. وده اللي بيعمله مين؟ أبو الحسن الأشعري. لما؟ لأنه متربى مع القوم 40 سنة ويعرف خباياهم، فأتى عليهم وعلى عروشهم فنقضها من أصوله. أنتم معايا يا مشايخ؟ طيب. يقول ولم يأتي عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم. فصلا ولا جه على سيدنا النبي وقت ربنا ألزمه بالحكم ولم يعلمه به، جه ولا ما جاش؟ واضحه. طيب. يقول وأنتم زعمتم، أنتم اللي هم مين؟ أن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة عليه. تاني لا مش كده. طب الجملة اللي قبلها عشان بس ما طولوا بالكم وما تستعجلوش. ليه؟ انا عاوز اقول لكم على حاجة. يعني كلام الائمة الكبار بيحتاج الى تؤدة وخبرة في القراءة. يعني انا اذكر شقيقي عليه رحمة الله جاب لي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، جابه لي في سنة 79، قال لي خد يا عادل اقرأ في الكتاب ده، وجابه لي من بلاد الحجاز. أنا فتحت الكتاب في 79 كأني بقرأ في لغة إنجليزية، والله ما فهمت منه كلمة. فقلت يا دير كده. عدت القراءة فيه إمتى؟ سنة 86 بدأت ها أفك الخط، واخد بالك؟ أنا بقرأ في الشريعة من 78. بعد ذلك جيت في التسعينيات بدأت فعلا ممكن أقرأ صفحتين أفهمه. بدأت في 2006-2007 فعلا استوعبت الكتاب. فمش عيب علي ولا عليه إن أنا أقرأ كلام للأئمة المتقدمين، يشكل علي. ليه يا أخوانا؟ دولت أئمة جهابذة، فلما كانوا يتكلمون يخاطبون علماء عصرهم، فبينتقي الألفاظ وبينتقي السياق والتركيب، وعارف ان علماء عصره مالهم ها هيستوعبوا ويفهموه. ولكن المصيبه بقى فيا وفيك ان احنا بعدنا والسلم التعليمي مفقود واساليب اللغه بعيد عننا. فما تزعلش اما نعيد الجمله مرتين وثلاثه وعشره بحيث نستوعبها انا وانت. اوعى حد يزعل. ليه؟ لان اصل كتاب زي ده لو فهمناه ده هتفرق معانا كتير جدا، كتير لابعد الحدود. فما تزعلش اما عيد العبارة اثنين وثلاثة. فلو ان البعض واحسبكم كذلك يفهمون العبارة من اول وهلة فيتحملون شوية. ماشي يا مشايخ كده؟ يقول ايه؟ ولم يأتي عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم. فصلا. ودي مسألة منتهية. وانتم زعمتم ان موسى عليه السلام كان قد لزمه ان يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة عليه. ليه؟ هم زعموا الكلام ده ليه؟ لأن هم عرفوا أن الرؤية مستحيلة عقلا. فالإمام أبو الحسن الأشعري بيلزمه بيقول لهم طب بناء ان انت قلت الرؤية مستحيلة يبقى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان لازم عليه يعرف ان الرؤية مستحيلة قبل ما يسأل ربنا عز وجل لان له عقل. واضح يا اخوانا دي؟ طيب شوف اللي بعدها. واذا لم يعلم ذلك. واذا لم يعلم اين الفاعل؟ ها نبي الله موسى اكتب عندك. واذا لم يعلم ذلك وقت اللزمه علمه. يعني نبي الله موسى معرفش مع ان ربنا ألزمه انه يعلم. علمتموه انتم. وضحت؟ يعني عاوز يقول ان نبي الله موسى ما كانش يعرف ان رؤيه مستحيله واخد بالك ومن اجل ذلك سأله وانتم عرفتوها ان الرؤيه ايه مستحيله بعقولكم. يقول علمتموه انتم الان لزمكم بجهلكم انكم بما لزمكم العلم به الان اعلم من موسى. يبقى بناء على ذلك انتم بالزامكم ده وبكلامكم ده اعلم من نبي الله موسى. واخد بالك؟ وهذا عياذا بالله خروج عن المسلمين. لما ما فيش حد في الدنيا اي انسان يدعي انه اعلم بالله من النبي الذي ارسل اليه خرج من المله. خرج من المله. يبقى الامام ابو الحسن الاشعري يقوم عليهم الحجه ازاي؟ قال لهم احنا كده نتفق الاول. انبياء الله اعلم بالله من كل مخلوق، صح؟ كويس كده؟ فقال لهم طيب انتوا لما انتوا عرفتوا ان رؤيه مستحيله ونبي الله عز وجل موسى لم يعلمها يبقى انتوا كده اعلم بالله من نبي الله موسى. ويبقى هذا كفر وخروج. لذلك الامام ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه هدايه الحيارى لاجوبه اليهود والنصارى دخل بول دخلت بلاد مصر فوجدت اكبر نصارى اكبر يهودي عنده في مصر. يقول فناظرته في عدم ايمانه برساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هو لم يؤمن بنبي محمد ولا يصدق به، يبقى ما ينفعش اقول له قال الله وقال رسوله ولا ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ احسنت، لانه لا يؤمن به. فقام الامام القيم قام قايل كلمه غريبه جدا، قال له انتم بتكذيبكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم ايمانكم به شتمتم الله اقبح الشتم. يبقى هو بدا يتكلم معاه على اصل معين، انت كيهودي بتؤمن بالله؟ اه. بغض النظر بقى وصف الاله عندك، ولكن الاله مجملا تؤمن به؟ اه. فقال له الامام الخير قال له طب طالما انت لم تؤمن برساله النبي محمد شتمت الله اقبح الشتم وعبت في الله. قال له كيف؟ فبدا يوضح له على مدار ثلاث صفحات. واخد بالك؟ فلما علم اليهودي انه فعلا بتكذيبه لرساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشتم الله، قال له حقا هو رسول الله حقا. ما هو الزمه، بس الزمه بالحجه العقليه ولا الشرعيه؟ العقليه. احسنت. فلما الزمه خلاص سلم ان الرسول مرسل من عند الله. فابن القيم قال له طيب لما لم تؤمن به؟ طالما انت امنت صدقت وسلمت انه رسول من عند الله، لما لم تؤمن به؟ قال له انكم لا تفقهون شيئا. قالوا وما الوجه الفقهي؟ قال هو رسول الله حقا ولكن ارسله الى الاميين ونحن اهل كتاب. كويس كده؟ فابن القيم رد عليه، بس هيرد عليه بايه بقى؟ بالقران. لما؟ لانه اقر. قال كذبت. قال له ربنا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فهنا الامام ابو الحسن الاشعري بيقول له انتوا بتقولوا الاله والانبياء اعلم بالله من كل مخلوق. قال له انتوا بقى لما قلتوا ان رؤيه مستحيله ونبي الله موسى سالها ربه عز وجل يبقى معناها انتم اعلم بالله من نبي الله موسى، وبناء على ذلك يبقى كفرتم بالله عز وجل. واضح يا اخوانا الوجه ده؟ طيب نكمل. يقول ودليل اخر مما يدل على جواز رؤيه الله تعالى بالابصار قوله تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني. نص الآية في سورة الأعراف ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول فلما كان الله تعالى قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله تعالى قادر أن يرى أن يري عباده نفسه وأنه جائز رؤيتهم. معناها إيه؟ العلماء بيصوغوا كلام بطريقة تانية، يقولوا إيه؟ إن الله عز وجل علق وقوع الرؤية على شيء ليس بمستحيل، اللي هو إيه؟ استقرار الجبل. طب استقرار الجبل مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل على من؟ على الله عز وجل. فقالوا فلو أن الرؤية مستحيلة ما علقها الله على غير مستحيل، فلما علقها على شيء يمكن أن يقع دلت على أن الرؤية ليست بمستحيلة. ها اتفهمت يا مشايخ؟ أعيدها ثاني؟ ثاني. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه تراني. يبقى ربنا علق الرؤية على شيء ولا لم يعلقها؟ احنا بنبص للشيء ده، الشيء ده مستحيل ولا غير مستحيل؟ بس كلمة مستحيل وغير مستحيل بالنسبة لله مش ليا وليك، واضح يا اخوانا ديت؟ فالله عز وجل لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، فلما علق الرؤية على استقرار الجبل واستقرار الجبل ليس بمستحيل دل على ان وقوع الرؤية ليس بمستحيل. واضح يا مشايخ؟ لذلك المعتزلة استدلوا بآية الأعراف على عدم ثبوت الرؤية، ولكن استدلوا بفهمهم للنص ولا بدلالة النص الصريحة؟ بفهمهم. أهل السنة والجماعة أثبتوا أن آية الأعراف تدل على ثبوت الرؤية من 10 أوجه. واضحة؟ أهل السنة، تخيل بقى لما مبتدئ يستدل بآية على بدعته، أهل السنة يقولوا لا، ده الآية اللي انت استدلت بها فيها نقد لبدعتك من 10 أوجه. ودايما الكلام ده كان بيدندن به الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول أنا أتحد معنى كلامي، ما استدل مبتدع على بدعته بآية أو بنص صحيح إلا وكان فيما استدل به دليل ما ينقض بدعته. وأم جايب حديث إن الله لا ينظر إلى أعمالكم إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، واستدل به على إيه؟ على إن الأساس القلب والعمل. طيب فإن قال قائل فلما ما قلتم إن قول الله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني تبعيد للرؤية؟ قيل له لو أراد الله تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه ولم يقرنه بما يجوز وقوعه. ما الذي يجوز وقوعه؟ استقرار الجبل. أحسن. فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك أمر مقدور لله سبحانه وتعالى دل ذلك على أنه جائز أن يرى الله تعالى. ألا ترى أن الخنساء، بيبدأ بقى يستدل بلغة العرب لأن هي الأساس، وبعدين بقى أخواننا بيستدل بلغة العرب لأن هي الأساس، علشان كده احنا بنقول، ولعل هذا الإمام ابن أبو الحسن يأتي بهذا الكلام، بنقول استوى بمعنى استولى لم تأتي في لغة العرب قط أبدا، ما جتش. فكيف تقولون استوى بمعنى استولى؟ هذا تحريف للنص. وأيضا يد في لغة العرب تطلق على الجارحة وتطلق على القدرة. أخونا عربية الميكروباص، أكمل يا أخونا كلامي؟ كنا بنقول إيه؟ اليد بمعنى الجارحة والقدرة والمنة والفضل، دي معناها في لغة العرب. ولكن اللي قالوا الكلام ده قالوا ايه؟ قالوا واذا سنيت اليد لا تدل الا على الجارحة. طب لو جاءت مجموعة او جاءت مفردة تشمل الثلاث، والذي يحدد المعنى المراد هو السير. أما لو جاءت مثنى ما تدلش إلا على الإيه؟ الجرح. لذلك قال ربنا عز وجل بل يداه مبسوطتان. ده كلام الغرب واخدين بالكم يا اخوانا. طيب هنا بقى بيستدل ابو الحسن الاشعري على تبعيد الشيء من وقوعه او استحالة وقوعه على تعليقه على شيء مستحيل. فقال الا ترى ان الخنساء لما ارادت تبعيد صلحها لمن كان حربا لاخيها قرنت الكلام بامر مستحيل. قالت ولا اصالح قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا حلكة القال. اخبرك حتى تعود بياضا حلكة القال يعني معناها ايه؟ بياض العين ها ممكن يتحول الى سواد. خلاص دي زي دي بلاش دي خلاص. سواد الليل البهيم ممكن ان يتحول الى ضياء مع ان الليل ما زال مستمر. لا يكون كذلك. يقول والله تعالى انما خاطب العرب بلغتها ونحن نرجع الى ما نجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها. فلما قرن الرؤية بامر مقدور جائز علمنا ان رؤية الله بالابصار جائزة وغير مستحيلة. ودليل اخر بيجيب الامام ابو الحسن ادل على ثبوت الرؤية في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ خدوا بالكم. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التأويل، التأويل هنا بمعنى التفسير، اكتبها. قال أهل التأويل أي أهل التفسير. قال أهل التأويل النظر إلى الله عز وجل ولم ينعم الله تعالى على أهل الجنة بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. وقال تعالى ولدينا مزيد قيل النظر إلى الله عز وجل. طبعا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وده نوع من أنواع التفسير بالمأثور، لأن تفسير القرآن نوعين يا أخوانا، التفسير الإشاري والتفسير بالمأثور. الإشاري ده انفض يديك منه، أما التفسير بالمأثور فهو عبارة عن ثلاثة أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابي ولغة العرب. دول الثلاث أنواع، غيرهم لا تنظر إليه قط. الثاني تفسير القرآن ينقسم إلى قسمين: التفسير بالمأثور والتفسير الإشاري أو بغير المأثور. ده ما يلزمناش. اللي يلزمنا التفسير بالمأثور، وهو ثلاثة أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بكلام الصحابة وبلغة العرب. وبلغة العرب يبقى لما الصحابي يفسر الآية انتهت. طيب ما وجدت في آية تفسيرا للقرآن لها ولا للسنة وللصحابة؟ لغة العرب. بشوف لغة العرب بتقول معنى الكلمة ايه وبنحدد السياق وبنعرف المعنى المراد. ها؟ لو التفسير الإشاري، الإشاري يعني لما نذكر أنواع منه أنا هعطل وقتي وأدنس سمعك. تفسير الباطنية للقرآن ده الإشاري، واخد بالك؟ التحريف هو الإشاري. إلصاق الاكتشافات العلمية بالآية مع التكلف والتعسف هو الإشاري. تأويل الصفات هو الإشاري. ها؟ ما هو كل ده تبع الإيه؟ تبع الإشاري. معايا يا اخوانا كده؟ تفسير مذموم وإياك أن تقترب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة في الآية بالنظر لرؤية الله، لرؤية وجه المولى عز وجل. والحديث عند الإمام مسلم من رواية صهيب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيقال: لا، لكم عند الله موعدا. فيذهبون فيكشف الله عز وجل الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. انظر، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى، هي الجنة، وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ وقال تعالى: ولدينا مزيد، قيل النظر إلى الله. وقال تعالى: وتحيتهم يوم يلقونه سلام وإذا لقيه المؤمنون رأوه. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها ولا يحجب عنها المؤمنين. سؤال ده كل دية السؤال شبهات المعتزلة، شبهات الايه المعتزلة. سؤال: فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، سورة الأنعام؟ قيل له: يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة، لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات تكون في أفضل الدارين. ويحتمل أن يكون الله تعالى أراد بقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين، وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضا. فلما قال في آية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى: لا تدركه الأبصار، علمنا أنه إنما أراد أبصار الكافرين لا تدركه. كلام واضح خالص، وأضرب لك مثال يوضح لك قوي. ربنا سبحانه وتعالى قال في التنزيل: ورحمتي وسعت كل شيء. صح. إبليس شيء ولا مش شيء؟ يدخل في رحمة الله؟ لما خرج من النصوص الأخرى؟ واضح يا اخوان؟ خرج من النصوص الأخرى. كذلك لا تدركه الأبصار، ده بنسميه كلام مطلق. لا تدركه الأبصار، الألف واللام هنقول للاستغراق، يبقى كلام مطلق. قيل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وما فيش فيها إشكال خاص أبدا. لما قوله تعالى: يا أيها الناس، ركزوا معي في الآية دي: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خلقناكم، ما المراد بها؟ آدم. صح. ومع ذلك جاءت بصيغة الايه؟ الجنة. واضح يا اخوان؟ دي اساليب اللغة واساليب القرآن. يبقى ربنا تبارك لما قال لا تدركه الابصار، علمنا يقينا ان هذا عام خص وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. هذا على قول من اقوال اهل العلم، مش هو ده القول الفصل. وهناك قول اخر: لا تدركه الابصار في الدنيا، واخد بالك؟ وهناك قول آخر: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار ما مهما أوتت لا في الدنيا ولا في الآخر. يبقى الاستدلال بالآية على عدم ثبوت الرؤية استدلال منقوض. لما؟ لأمرين اثنين: إما أن نقول أن الآية من العموم المخصوص، وإما أن نقول أن الدليل تطرق إليه الاحتمال. واضح ولا مش واضح؟ تاني: لا تدركه الأبصار، التفسير اللي جابه الإمام أبو الحسن واضح ولا مش واضح؟ الإمام قال في إيه؟ قال إن ده عام مخصوص، خص بإيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ده قول. القول وذكر أيضا قول: لا تدركه الأبصار، أي في الدنيا. القول اللي بعد كده: لا تدركه الإدراك، معناه الإحاطة. زي ما قلت لكم قبل كده، واحد بيبص لواحد جابه من فوق لتحت، رآه وأحاط به، شافه كله. وفي واحد بيبص الواحد من ثقب شباك ما رأى إلا عيناه أو رأى إلا وجهه، يبقى نقول هذا رآه ولم يحط به، أما الأول رآه وقد أحاط به. الله عز وجل سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحاط به، يبقى لا تدركه الإدراك. هنا معناها الايه؟ الرؤية. معناها الايه؟ الرؤية وعدم الايه؟ عدم الإحاطة. يبقى النفي نفي الايه؟ الإحاطة. ها؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب، مسألة والجواب عنها. فإن قال قائل قد استكبر الله تعالى سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار، فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. عاوز يستدل يقول إن ربنا سبحانه وتعالى استنكر واستكبر ما فعلته بنو إسرائيل لما طلبوا من نبي الله موسى وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ جهرة، فأخذتهم الصاعقة. صح كده؟ وهم ينظرون. إيه الجواب عن المسألة إيه؟ فيقال لهم إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق الإنكار لنبوة موسى وترك الإيمان به حتى يروا الله، لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى حتى يريهم الله نفسهم، استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه، كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلا. ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم من السماء كتاب. يبقى هنا مشركوا مكة راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كويس، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. واخد بالك؟ يبقى هنا هؤلاء القوم طلبوا هذه الأشياء وعلقوا عليها الإيه؟ الإيمان، مع أنها ليست بإيه؟ بمستحيلة، ولكن طلبوها إيه؟ تعنتا وتعليقا للإيمان عليه. فمن أجل ذلك استنكر ربنا عز وجل وقبح فعلتهم هذه وسؤالهم هذه. لذلك جرت سنة الله في خلقه، ودي سنة كونية يا أخوان، أن القوم إذا سألوا نبيا من أنبيائهم أي آية على الإطلاق، أي آية، الله عز وجل يجيبهم لهذه الآية، ولكن بشرط إن لم يؤمنوا يهلكهم. قال الله إني منزلها عليك، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دي سنة إيه؟ كونية. تطلب آية هنجبها، يا رب تكون حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما مش فيها إشكال، والله عز وجل لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ولكن إن طلبتها وأعطيناك آية فلم تؤمن جاءت الصاعقة والرجفة، لا تبكي ولا تضحك. دليل آخر ومما يدل على إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار، رواية الجماعات من الجهات المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. ترون ربكم، بدأ الإمام أبو الحسن انتهى من أسئلة القرآن على ثبوت الرؤية وانتقل لأدلة السنة، فقال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. والحديث في الصحيحين وأحاديث الرؤيا إخواني متواترة. يقول الإمام: والرؤيا إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤيا العيان لم يكن معناها إلا رؤية العيان. ورؤية الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة عديدة، عدة رواتها أكثر من عدة خبر الرجم، ومن عدة من روى عن من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ومن عدة رواة المسح على الخفين، ومن عدة رواة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. وإذا كان الرجم وما ذكرناه سننا عند المعتزلة، كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها كذا يرويها خلف عن سلف. عاوز يقول إيه الإمام أبو الحسن الأشعري؟ عاوز يقول للمعتزلة: أنتم تعتقدون بمشروعية المسح على الخفين، وتعتقدون أيضا بمشروعية ووجوب رجم الزاني المحصن والزانية، وتعتقدون بعدم جواز الوصية لوارث. يبقى هو أصبح أبو الحسن الأشعري خبير بعقيدته، فبدأ يناقش: قال أنت بتعتقد الرجم وبتعتقد المسح على الخفين وبتعتقد لا وصية لوارث، والنصوص التي من خلالها اعتقدت هذا الاعتقاد، النصوص ديت اللي انت اعتقدتها، النصوص الواردة والرواة الذين رووا حديث الرؤية أكثر من هذه النصوص. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى انت كده خلفت معتقد، يبقى انت كده راجل ما عندكش مبدأ، لأنك صاحب ايه؟ صاحب هوى. أحسنت. وحديث أن أراه، حديث أبي ذر الغفاري الذي سأله عبد الله بن الصامت وقال: يا أبا ذر، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال له أبو ذر: عما سألته؟ قال: سألته هل رأيت ربك؟ يقول أبو ذر: أنا سألته. فقال: نور أنا أراه، أو أنا أراه. الإمام بقى أبو الحسن الأشعري هيرد على الحديث، قال: لا حدة فيه، لأنه عندما سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله في الدنيا وقال له هل رأيت ربك، قال: نور أنا أراه، لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها. وده العلم بيقوله في عندنا أصوات موجودة ولا تسمع، لأنها الأذن ما تقدرش تسمعها، وأسوار عالية فوق مدارك الأذن، كذلك العين أشعة لا تراها العين. يبقى ممكن الشعاع ماشي قدامك وانت ما شفتوش، وممكن فيه شعاع لو دققت فيه لأفسد عينك. واضح ولا مش واضح الحديث؟ هل ممكن حد يقدر ينظر للشمس؟ ها؟ ايه اللي يحصل له؟ بيدمع صح؟ من الطرائف. مرة واحد راح لعلي بن أبي طالب وقال له: يا أمير المؤمنين، فلان ضربني على رأسي فأعمى عين، هات بقى الدية كم؟ طبعا علشان هنا مفيش بقى لا قرنية ولا كشف، مفيش حاجة خالص، مفيش إلا النعجة والحمار والمعز. طب هيعرف إن هو عينيه ذهبت إزاي؟ واخد بالك؟ فقال له: طيب تعال، أنت عينيك ذهبت؟ قال له: طب انظر للشمس وافتح. واخد بالك انت ازاي؟ عشان يبقى انت مشوفش. فنظر الى الشمس فما استطاع ان يفتح عينيه، فعلم انه كاذب. وده من ذكائه رضي الله عنه وارضاه. واضح يا اخوانا؟ يقول: لان العين لا تدرك في الدنيا الانوار المخلوقة على حقائقها، لان الانسان لو حدق ينظر الى عين الشمس فادام النظر الى عينها لذهب أكثر نور بصره. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حكم في الدنيا بألا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس، فأحرى ألا يثبت البصر للنظر إلى الله تعالى في الدنيا إلا أن يقويه الله تعالى. فرؤية الله تعالى في الدنيا قد اختلف فيها، في فرق يختلف فيه. يعني احنا بنقول رؤية الله عز وجل لا تقع لأحد في الدنيا بعيني رأسه، وإن كانت جائزة عقلا وليست مستحيل. واضح يا اخواني؟ يعني العقل ما ينكرهاش. لما؟ لأن كل شيء موجود لابد أن يرى، الذي لا يرى هو العدم، وده كلام العقلاء. واضح يا اخواننا دي؟ ها ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد القراءة في حديث أن أرى لا حدة فيه، لأنه عندما سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله تعالى في الدنيا وقال له هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وفي رواية صحيحة قال رأيت نورا، لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها، لأن الإنسان لو حدق ينظر إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره. فإذا كان الله سبحانه حكم في الدنيا بألا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس فأحرى ألا يثبت البصر للنظر إلى الله تعالى في الدنيا إلا أن يقويه الله تعالى. فرؤية الله تعالى في الدنيا قد اختلف فيها، اكتب في الهامش كده جنبها، لم يقع فيها اختلاف. فروى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا، وشكل تعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، ده نص الحديث. وعليه فمن ادعى أنه رأى ربه في الدنيا بعيني رأسه فهو زنديق كافر، وأما عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، فهي خارجة عن حديث مسلم اللي احنا خدناه. حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج خارجة عن حديث مسلم. والصواب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، يقول وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة، وما روي عن أحد منهم أن الله تعالى لا تراه العيون في الآخرة، هذا لم يرد عن أحد من الصحابة. فلما كانوا على هذا مجمعين على هذا اللي هو إيه؟ رؤية الله في الآخرة، وبه قائلين وإن كانوا في رؤيته تعالى في الدنيا مختلفين، اكتب جنبها لم يختلفوا، ثبتت الرؤية في الآخرة إجماعا وإن كانت في الدنيا مختلفا فيها، وقد ذكرنا الكلام. يقول الإمام ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، على أن هذه الرواية على المعتزلة لا لهم، لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة، فإذا احتدوا بخبر هم له تاركون وعنه منحرفون كانوا محجوجين. يقول ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، على أن هذه الرواية على المعتزلة لا لهم، لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة، فإذا احتجوا بخبر هم له تاركون وعنه منحرفون كانوا محدودين. يعني هم بيقولوا أن ربنا أصلا تعالى ضعم يقول ليس بنور على الحقيقة. دليل آخر ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار، انتبهوا لها برضو دليل عقلي ركزوا فيها قوي، يقول إنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله. صح، يعني حاجة موجودة العقل بيقول جائز أن الله يرينا إياه وجائز أن يمنعنا، صح ولا لا؟ لأن الشيء ده إيه؟ ها؟ موجود، فممكن ربنا سبحانه وتعالى يأذن برؤيتنا له ولا يأذن برؤيتنا. عارفين زي إيه بالضبط؟ زي الأسباب الأمراض التي تكتشف حديثا، الفيروسات. واخدين بالكم يا أخوانا؟ الفيروسات دي موجودة من زمان والمرض موجود من زمان، ولكن لم يأذن الله عز وجل برؤيتنا له. اكتب كده في الهامش: وشروط الرؤية شرطان لا ثالث لهما. وشروط الرؤية شرطان لا ثالث لهما. الشرط الأول وجود المرئي، الشرط الثاني إرادة المولى عز وجل. بس وجود المرئي إرادة المولى عز وجل. طب المرء لو مش موجود ها لا يرز، ما هو عدم اصلا، يبقى هيرز ازاي؟ يقول الامام انه ليس موجود الا وجائز ان يريناه الله، وانما لا يجوز ان يرى المعدوم. صح صح ولا لا؟ طيب انظر، فلما كان الله موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه. صح، لأنه موجود، ما انتبهنا في الأول كل شيء موجود جائز أن الله يريناه وجائز أن الله إيه؟ يمنعنا من الرؤية. فهو بيقول إذا كان الله موجودا مثبتا، وقول الإمام إذا كان الله موجودا مثبتا هذا من باب الإخبار التي يتوسع فيها في الكلام عن الله. يقول فلما كان الله موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرنا نفسه، وإنما أراد من نفي رؤية الله تعالى بالأبصار التعطيل، فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بهم إلى التعطيل والجحود تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هم أرادوا الجماعة إيه؟ نفي الرؤية، أرادوا إيه؟ أن يعطلوا ويجحدوا وجود المولى عز وجل. لذلك من أمتع ما قيل للجهمية: دخل رجل من الأعراب البدو على الخليفة المأمون وقال له أيها الأمير إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. قال كيف؟ قال إذا كان الله ليس بفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا كذا، هذا هو العدم، التمس لك إله. يبقى طالما إن الشيء موجود لابد أن إيه؟ أن يرى، ولكن الله عز وجل ممكن أن يأذن برؤية الشيء ولا يأذن، هذا يرجع إلى إرادة المولى عز وجل. دليل آخر ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله تعالى يرى الأشياء. صح، ها الدليل سميع بصير يرى الأشياء. انتبه بقى: وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ تاني: ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله تعالى يرى الأشياء، وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه. يعني واحد شايف نفسه شايف نفسه يعني شايف كرش وده يعني يبقى هيشوف الأشياء. طب هو لا يرى شيء هيشوف نفسه؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بأخذ بصره. يقول وإذا كان لنفسه رائيا فجائز أن يرينا نفسه. صح؟ طيب. وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم الأشياء، فلما كان الله تعالى عالما بالأشياء كان عالما بنفسه، فكذلك من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء، ولما كان الله تعالى رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه، وإذا كان رائيا لها فجائز أن يرينا نفسه، كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها، وقد قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فأخبر أنه يسمع كلا منهما ويراهما. ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه ألا يجوز أن يكون الله رائيا ولا عالما ولا قادرا، لأن العالم والقادر الرائي جائز أن يرى. واضح يا إخوانا؟ يبقى اللي يقول لك أن ربنا يستحيل أن يرى وصم الله عز وجل بأنه عدم. عدم. فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم، يعني تعلمون ربكم اضطرارا، وده من التحريف. قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة، فقال كيف بكم إذا رأيتم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يبشرهم بأمر يشركهم فيه مع الكفار، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم، وليس يعني رؤية دون رؤية، بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب. دليل آخر قوله يشركهم الكفار، لأن الكفار يعلمون ربهم عز وجل، أي يعلمون بوجود المولى عز وجل. دليل آخر أن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم، وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله تعالى بالأبصار. وأكثر من عبد الله تعالى عبده للنظر إلى وجهه الكريم أرانا الله إياه بفضله، فإذا لم يكن بعد رؤية الله صلى الله عليه وسلم بعد رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤية نبي الله أفضل لذات الجنة، كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه الكريم، وذلك أن الرؤية لا تؤثر في المرء، لأن رؤية الرائي تقوم به. خليكم معايا في دي، أنا لما بنظر لواحد ورؤيتي بتأثر فيه أبدا، أنا عدت أنظر في الإزازة دي ليل نهار ولا شيء، ولكن ممكن التأثير يكون فيه أنا من كثرة التدقيق ودوام التفكر، أهو لأن رؤية الرائي تقوم به. فإذا كان هذا كهكذا وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرء لم توجد تشبيها ولا انقلابا عن الحقيقة، ولم يستحل على الله تعالى أن يرى عباده المؤمنين نفسه في جنانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية المولى عز وجل في جناته مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وللبحث صلة نكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم.